بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، مرحبا بكم جميعا أبنائي الأفاضل الأعزاء، مرحبا بمن شرفنا بالحضور في هذا المكان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما قلعة لنشر الفكر الوسطي في العالم. مرحبا بمن شرفنا بالحضور أو من يتابع هذه المحاضرات عن طريق منصات التواصل المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم آمين يا رب العالمين. كما نسأل فضله وكرمه أن يحفظ العباد والبلاد، وأن يحفظ أزهارنا الشريف الذي نشرف جميعا بالانتساب إليه، وأن يحفظ إمامه وعلماءه ومنتسبيه. اللهم آمين يا رب العالمين. الحضور الكريم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك، نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى شرح سفر من أهم كتب العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية، وسنعرف أهمية هذا الكتاب المبارك. الحضور الكريم، كما نعلم جميعا، قبل الحديث عن أي عمل لابد سريعا جدا من التعريف به والتعريف بصاحبه. العقيدة الطحاوية هي من أنفس كتب العقيدة. وجد 3 من العلماء في عصر واحد، وكان فكرهم واحد، لأن مشربهم جميعا واحد. الإمام الأشعري في بلاد العراق، الإمام الماتريدي في بلاد ما وراء النهر، الإمام الطحاوي هنا في مصر، 3 وإن لم يجتمعوا معا ولكن الفكر واحد، العودة إلى النبع الصافي من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي إلى أذهاننا سؤال: الإمام الأشعري له علماء كثر، وله مدرسة تعرف بالمدرسة الأشعرية منذ وجود الإمام الأشعري حتى عصرنا هذا، وأيضا الإمام الماتريدي له مدرسة تسمى المدرسة الماتريدية، والأشاعرة والماتريدية كما نعلم أحد أجنحة أهل السنة، لهم وجود قوي الآن وفي كثير من بلدان العالم. لماذا لم يوجد هذا مع الإمام الطحاوي على الرغم من أن الفكر واحد والمنهج واحد؟ هناك في الفكر الأشعري أو المدرسة الأشعرية والمدرسة الماتريدية وجد علماء ووجد تلامذة عملوا على نشر أفكار هذه المدارس، ولكن لم يتسنى هذا للإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أنه اهتم أكثر بنواحي الحديث وبنواحي التاريخ وبنواحي الفقه وفي علوم أخرى مختلفة. هذه العقيدة أو هذا الكتاب المبارك، العقيدة الطحاوية، في الحقيقة الحضور الكريم، وإن صح هذا المصطلح وأرجو أن يكون هذا مفهوما لحضراتكم، لا يوجد كتاب سرق أو اختطف كما اختطف كتاب العقيدة الطحاوية. بمعنى ماذا أبنائي؟ ويتحدث عن فكر أهل السنة والجماعة، وكما سنرى يكاد لا يكون هناك أي خلاف بينه وبين الإمام الأشعري وبين الإمام الماتريدي، ولكن هناك أدعياء الفكر السلفي أو أدعياء المدرسة السلفية قاموا بشرح هذا الكتاب شروحا متعددة، وحاولوا أن يصبغوا هذا الكتاب بما يسمى بالاتجاه السلفي، حتى إن بعضهم في بعض الأحيان كان يخطئ الإمام الطحاوي، وكان يعلق على بعض نصوصه ويقول هو أخطأ في هذا المكان أو هو فعل كذا في هذا المكان. ولعلنا الحضور الكريم في هذا الموقف يوجد معنا الآن زميل فاضل يعد رسالة الدكتوراه ابننا الفاضل، وهو رأى أن أفضل كتاب ممكن يعاد لبلدهم، بلد ماذا يا بني؟ بوركينا فاسو، أن يعمل على شرح العقيدة الطحاوية وعلى ترجمتها، وحتى يبين أن هذا الكتاب ليس كما يزعمه أصحاب ما يسمى بالاتجاه السلفي. يبقى هذا الكتاب أبنائي إن صح التعبير كما قلنا اختطف، ونجد أن له شروح متعددة أصحابه من ما يسمون بأصحاب الاتجاه السلفي، وفي الحقيقة ما نعلم أنهم أبعد ما يكون عن الاتجاه السلفي. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا السفر العظيم، هذا الكتاب المبارك، وإن كان في حجمه صغيرا صغير الحجم، ولكن في معناه كثير ومبارك بمعنى الكلمة. قد نجد ترتيب هذا الكتاب كما هو في كتب الإمام الأشعري وكما هو في كتب الإمام الماتردي ليس على الترتيب المتعارف به عند متأخري علماء العقيدة، من أنهم يقسمون الموضوعات إلى إلهيات وإلى نبوات وإلى سمعيات. الموضوعات عندهم متداخلة، سواء كان الإمام الأشعري أو الإمام الماتردي أو الإمام الطحاوي، وكأنهم من وجهة نظري أنا كأنهم جميعا أرادوا هذا الكتاب يخرج منهم في نفس واحد مرة واحدة بموضوعاتين مختلفة، ويتلقاها المتلقي أيضا معا جميعا في نفس واحد أو دفعة واحدة. لذلك قد نجد موضوعات متعلقة بالإلهيات يتخللها أو يعقبها موضوعات متعلقة بالنبوات أو السمعيات، ثم يعود إلى موضوعات متعلقة بالآيات وكذا. وقد يتعرض في بعض الأحيان أيضا كما هو الحال والشأن عند الإمام الأشعري وعند الإمام الماتردي في بعض المسائل المتعلقة بالشريعة. ولماذا؟ لأن هناك من جعل هذه المسائل عنوانا على الفكر الصحيح من فكر سادتنا أهل السنة والجماعة. أردت بداية الحضور الكريم أن نتحدث في هذا الأمر. نذكر بعد ذلك نبذة سريعة عن حياة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأظن هذا الأمر متاح لكم إذا قمنا بالبحث عن الإمام الطحاوي، فإننا نجد عشرات بل مئات بل آلاف من المواقع المختلفة التي تتحدث عنه، ولكن هي من باب التذكرة فقط. هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن مسلمة الأزدي الطحاوي، ولد سنة 239 وتوفي في عام 321 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نلاحظ أن هذا التاريخ مقارب، فرق سنوات قليلة بينه وبين الإمام الأشعري وبين الإمام الماتردي، كما قلنا أنهم كانوا جميعا متعاصرين في وقت واحد. نشأ بمصر بقرية سمى طحة بصعيد مصر، تقع الآن في مركز يسمى مركز سمالوط بمديرية أو بمحافظة المنيا الآن. عاش رحمه الله في العصر العباسي الثاني، والذي يعد بداية لعصر انحلال الخلافة العباسية. سمي هذا العهد بعهد نفوذ الأتراك، بدأ الأتراك يتغلغلون في الدولة العباسية، وبدأوا يجعلون هناك من الأتراك من يتولى بعض المناصب في هذه الدولة. كان هذا عصر اضطراب وفوضى وقلق في عاصمة الخلافة، ولهذا استغلت فيها بعض الدول بأنهم قاموا بالاستقلال عن الدولة العباسية. استقلت مثلا الدولة الطولونية في مصر مع الاستمرار بالدعاء للخليفة العباسي فيها. قامت بعد ذلك الدولة الإخشدية بمصر وعادت تبعيتها إلى الدولة العباسية في عام 339 وعشرين أي بعد وفاة الإمام الطحاوي بعامين. ونلاحظ من هذا أن الإمام الطحاوي عاش عمره كله في ظل الدولة الطولونية التي كانت موجودة هنا في مصر. طبعا نحن نعلم بأن العالم الإسلامي والعربي وبطبيعة الحال المصريين بطبيعتهم يميلون دائما إلى الطابع الديني أو إلى النزعة الدينية، ولذلك كان في مصر في هذا الوقت كان هناك تشجيع للعلم وللعلماء ولبناء المدارس العلمية. وشهد هذا العصر أيضا الكثير من البذخ والكثير من الثراء. حتى في هذا العصر وجد خليفة عباسي تزوج بابنة حاكم مصر في هذا الوقت، وكانت تسمى قطر الندى. ومن باب البذخ في هذا أن العرس أو المحفل كان من القاهرة إلى بغداد، وهذا يدل على مدى ثراء ومدى اتساع ومدى عظم هذه الدولة. تزوج حاكم بقطر الندى بنت خمروي للخلافة العباسي المعتضد بالله. كانت مصر في هذا الوقت كما قلنا مركز العلم والفكر والثقافة والحضارة. كان الإمام الطحاوي له مكانة مرموقة لدى الأمراء، وقد نشأ في بيت علم ودين. كان أبوه من أهل العلم، وكانت أمه تحضر مجالس الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان خاله الإمام المزني، وهذا كان من أفقه أصحاب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تتلمذ الإمام الطحاوي على يد والدته وعلى يد والده، لأن كما قلنا نشأ في بيت علم. التحق بحلقة الإمام زكريا يحيى ابن عمروس، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، له مؤلفات كثيرة من أشهرها أحكام القرآن الكريم وتفسير لآيات القرآن الكريم، شرح معاني الآثار في أحاديث الأحكام، صحيح الآثار، السنن المأثورة، العقيدة الطحاوية، شرح مشكل الآثار في اختلاف الحديث، وهذا من الكتب الرائعة جدا، فإنه قد يكون هناك بعض الأحاديث من حيث ظاهرها يوجد تعارض مع بعضها البعض، هو كيف رد على هذا التعارض. له شيوخ كثيرون تعلم منهم، وله تلامذة أيضا كثيرين تعلموا منهم. هذه العقيدة الحضور الكريم هناك الكثير ممن شرحها، هناك من شرحها من أصحاب أهل السنة والجماعة، سواء كانوا من الأشاعرة أو من الماتريدية، ومن أكثر من قام بشرحها كان من سادتنا الماتريدية، منها مثلا شرح الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي الشهير بالميداني، توفي رحمه الله في عام 1881، وهذا ماتريدي. شرح الشيخ أبي حفص الغزنوي على العقيدة الطحاوية في عام توفي في عام 773 هجرية، وكان أيضا ماتريدي. شرح الشيخ عبد الله الهروي المتوفى في عام 208 هجرية ميلادية تحت عنوان إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية، وهو أشعري. الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية للشيخ سعيد فودة وهو لا زال موجودا. شرح شيخ زاد على العقيدة الطحاوية، وكان هذا موجودا حتى النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. وشيخ هذا شيخ زاد هذا شارح العقيدة الطحاوية له كتاب اسمه نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية من عقائد، وقد شرفت أنا بتحقيق هذا الكتاب في رسالة الماجستير. هناك شرح أيضا هبة الله التركستاني، هناك شرح الإسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم الشيباني الحنفي المتوفى في عام 629، وهناك شروح كثيرة لهذا. كما عرفنا بأن هناك هذا الكتاب اختطف، وقام الكثير من أصحاب من يسمون بالاتجاه السلفي، وكما قلنا هم أبعد ما يكون عن التجاه السلفي بشرحه. مثلا من أشهر هذه الشروح، وإن كان الشرح هو لإمام من أئمة الحنفية، الإمام أبو العز الحنفي، ولكن الشروح والتعليقات عليها خرجتها من هذا وصبغتها بما يسمى بالصبغة السلفية. شرح الشيخ عبد العزيز بن مانع، شرح عبد الرحمن البراك، شرح صالح الفوزان، شرح آل الشيخ، وكل هذه الكتب طبعت، هذه الشروح مجمعة في كتاب واحد باسم جامع الدروس العقدية في 3 أجزاء، وبهامش تعليقات للشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أصحاب هذا الاتجاه. بل أكثر من هذا، فإننا نجد من العلماء من شرح هذا الكتاب ومال به إلى ناحية الاعتزال. يبقى شرح شروح أشعرية، شروح ماتريدية، وكما نعلم الأشعار والماتريدية من أجنحة أهل السنة، وشرح من أصحاب الاتجاه السلف في العصر الحاضر، بل أن هناك في شرحه من صبغه صبغة اعتزالية. شرح صحيح شرح العقيدة الطحاوية أو المنهج الصحيح في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة مع التنقيح لحسن ابن علي السقاف. في مقدمة كتاب الشيخ رحمه الله كما سنرى نجد أنه تعرض فيه أنه صار على منهج 3 من الأئمة، الإمام الطحاوي واثنين من تلامذته، إمام أبي حنيفة، وكما نعلم الإمام حنيفة نعرفه جميعا وغني عن التعريف، أيضا الإمام أبو يوسف، وهذا أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة، ولد في عام 113 وتوفي في عام 182 هجرية، هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث، ولد رحمه الله بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي، لأن كما نعرف بأن الإمام أبا حنيفة يسمى من أعلام مدرسة ماذا؟ الرأي. ولي القضاء ببغداد هو من؟ الإمام أبو يوسف أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافة بغداد وهو على القضاء، هو أول من دعي قاضي القضاء، يبقى أول من لقب وضع بدار القضاء هو من؟ الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، ويقال له قاضي قضاة الدنيا، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عن الجميع. الإمام الثاني الذي ورد ذكره عند الإمام الطحاوي الإمام الشيباني هو محمد ابن الحسن ابن فرقد من موالي بني شيبان. الإمام الشيباني هذا هو من تحدث عما يسمى في عصرنا هذا بالسياسة العالمية، بالسياسة العالمية، ولذلك يوجد في بعض الجامعات في أوروبا من أكثر مقاعدها ومن أكثر قاعاتها، هناك قاعات تسمى باسم قاعة الإمام الشيباني أو أبو الحسن الشيباني لمكانته ولفضله في بيان ما يسمى بالسياسة العالمية أو في ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الدول مع بعضها البعض. هو بمصطلحنا هذا ما يسمى بالقانون الدولي. رئيس هذا العلم على الإطلاق هو الإمام أبو الحسن محمد بن حسن الشيباني. هو كان إماما بالفقه والأصول، هو الذي نشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية سمى حرثة في غوطة دمشق، ولد بواسط بالعراق ورجع بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به، انتقل إلى بغداد فوله الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صاحبه يقول الشافعي عنه: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسين اللي هو محمد بن الحسن الشيباني لقلت وذلك لفصاحته، ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. هناك أقوال كثيرة جدا حضور الكريم في مدح وفي الثناء على الإمام الطحاوي، نرجع إليه في مضانها حتى يعني نقتنص الوقت في هذا، ونبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في قراءة هذا السفر العظيم. أحد من حضراتكم أبنائي تفضل بالقراءة. من يقرأ؟ تقرأ؟ تفضل يا ابني. معك نسخة من كتاب؟ لا يعني خذ نسخة من نعم. نريد أن نتابع النسخة الموجودة معنا حتى يكون القراءة في نص واحد. تفضل. ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي. تفضل يا أخونا. تفضل يا أخونا. تفضل يا أخونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. على مذهب فقهاء الملة، عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الموجودون في عصره ومن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم حتى عصره. يعني معنى هذا أنه يتحدث عن العقيدة التي نقلت عن الإمام الشافعي وعن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام مالك وعن الإمام أحمد نظر الله وجهه وعن الجميع. نعم. أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم. يبقى هنا ذكر ماذا؟ الإمام أبي حنيفة وماذا؟ الإمام أبي يوسف وأبو محمد الشيباني الذي تحدثنا عن ترجمة سريعة لحياته. نعم. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. انتظر أخي الفضل. صفة الوحدانية كما نعلم في الحضور الكريم معناها عدم التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الإمام الطحاوي هنا كما قلنا أنه يذكر نصوصا أشبه ما يكون بنصوص إجمالية، يعني مثلا هذه الكلمات في كتب العقيدة تشرح في صفحات كثيرة، بل هناك الكثير من المصنفات التي تتحدث فقط عن صفة الوحدانية. يبقى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ومعنى صفة الوحدانية عدم التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. ومعنى أنه واحد في ذاته أنه لا يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن ذاته سبحانه وتعالى ليست مركبة من أجزاء. يبقى واحد في ذاته، لا توجد ذات تشبه ذات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ماذا؟ أن ذاته تعالى ليست مركبة من أجزاء. قد يكون هناك شيئا واحدا ولكنه مركب من أجزاء. الله سبحانه وتعالى واحد وأيضا ليس مركب من أجزاء. وعدم التركب في الأجزاء هذا معنى أحد. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد. واضح هذا؟ نعم. يبقى هذا معنى عدم التعدد في الصفات. عدم التعدد في الصفات، لا يوجد صفة تشبه صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد صفتان من نوع واحد. الله متصف بالعلم مثلا، فالله سبحانه وتعالى صفة العلم يعلم كل شيء. هل يمكن أن تكون هناك صفة أخرى أيضا تسمى صفة العلم يعلم بكل شيء؟ لا. طب عدم التعدد في الأفعال، لا يوجد فعل يشبه أفعال الله سبحانه وتعالى. وإن وجد بعض الأفعال تشابه أفعال الله سبحانه وتعالى فهذا من حيث الإطلاق فقط. فالله سبحانه وتعالى رازق ووصف غيره بالرزق، فتبارك الله أحسن الخلق أو الرزق. ولكن هل خلق غير الله كخلق الله؟ هل يمكن أن يكون؟ يبقى هذا من حيث ماذا؟ الإطلاق اللفظي فقط. يبقى أولا أن الله تعالى واحد لا شريك له. نعم. ولا شيء مثله. ولا شيء مثله. هنا عندي صفة المخالفة الحوادث، عدم المماثلة للحوادث في الذات وفي الصفات والأفعال. عدم المماثلة في الذات وبالصفات وبالأفعال. الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء في ذاته ولا يماثله شيء، نحن قلنا في التوحدانية عدم التعدد، ولكن هنا عدم المماثلة. الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وبالتالي الصفات الموهمة للتشبيه هذه لا يمكن أن تحمل على ظاهرها. وإن شاء الله نحاول أن يكون هناك محاضرة خاصة في هذا الكلام. نعم. ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه. عندي من صفات الله سبحانه وتعالى صفة القدرة. صفة ماذا؟ القدرة. ومعنى صفة القدرة أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قابل للإيجاد، ولا يعجز الحق سبحانه وتعالى شيء، لا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء. نعم. ولا إله غيره. كما قلنا قبل ذلك هو يعطي هذه الأمور كأنها دفعة واحدة، دفعة واحدة. يبقى لا إله غيره هو تأكيد لمعنى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. يبقى هنا في الفقرة الأولى نفى الشريك والمثيل والشبيه والضد والند عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى كما قلنا نعرفه من خلال تعريف صفة الوحدانية. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. من الصفات السلبية أو التنزيهية عن الله سبحانه وتعالى صفة القدم وصفة البقاء. ومعنى القدم أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده أو عدم افتتاح الوجود. الله سبحانه وتعالى لا أول وجوده أو عدم افتتاح الوجود، ولا آخرة أو دائم بلا انتهاء معنى هذا البقاء. ومعنى البقاء أنه عدم اختتام الوجود، أو أن الله سبحانه وتعالى لا آخر وجوده. فالذي يوصف بأنه لا أول ولا آخر وجوده هو الله سبحانه وتعالى. أما أي شيء غير الله سبحانه وتعالى فله أول وله آخر. وعندي قاعدة أبنائي، كل ما له أول بالضرورة لا بد أن يكون له آخر. كل ما له أول لا بد أن يكون له. أما الذي لا أول وجوده هو من؟ الله. والذي لا آخر وجوده من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا أمر أبنائي، هناك أشياء لها أول لوجودها أول، ولكنها لا آخر لوجودها، يبقى لها بداية وليس لها نهاية. هل معنى ذلك أن هناك أشياء مشتركة في الصفات مع الله؟ طب ما هي الأشياء التي لها أول وليس لها آخر؟ مثل ماذا؟ الجنة. نعم، الجنة والنار، وأهل الجنة وأهل النار. ولكن هل بقاء الجنة وبقاء النار وبقاء أهل الجنة وبقاء أهل النار، هل البقاء هذا لذاتهم أم أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك؟ يبقى البقاء هنا ليس لذاته، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. ولكن بقاء الله سبحانه وتعالى بقاء ذاتي، لأنه هو أزلي أبدي واجب الوجود. نعم. ولا يفنى ولا يبيد. صفة البقاء. ومعنى ضد البقاء الفناء. فالله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، لا ينتهي. واضح هذا؟ نعم. يبقى لا ينقطع بقاء الحق سبحانه وتعالى. يبقى كما عرفنا صفة القدم وصفة البقاء. نعم. ولا يكون إلا ما يريد. الله، لا يكون إلا ما يريد. يبقى انتقل هنا من صفات الله سبحانه وتعالى إلى صفة الإرادة وإلى القضاء والقدر. وعندي قاعدة أبناء الأعزاء، لا يحدث في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كل شيء ما دام حدث ووقع بالفعل فإن وقوعه هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يوجد شيء يخرج عن إرادة الله، ولا يخرج أي شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى هنا صفة الإرادة، وأيضا موضوع القضاء والقدر. طبعا موضوع القضاء والقدر لو أخذنا في تحليلي فإنه يأخذ محاضرة كاملة، ولكن سنجمع النصوص المتعلقة بهذا، ثم بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين نتحدث عنه بمزيد من التفصيل في جزئيات هذا الموضوع. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الله الله الله، لا تدركه ماذا؟ الأفهام. الأوهام كما نعلم جمع وهم، جمع ماذا؟ وهم. وهو شيء يسبق إلى الذهن وهو غير حقيقي. ونعطي مثال أبنائي حتى يتضع الكلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا مثلا أن الحق سبحانه وتعالى تحدث عن أحوال أهل الجنة في الآخرة، تحدث عن أحوال أهل الجنة في الآخرة وعما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة، في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، أليس كذلك؟ انظروا، إذا كان هذا في الأمور المادية المحسوسة مهما دار بعقلك فما أعد في الآخرة بخلاف ذلك. لو تخيلنا أي شيء أو سمعنا عن أي شيء أو رأينا أي شيء ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة بخلاف ذلك. ولذلك أبنائي والحضور الكريم، أعلى درجات أعمال العقل في التخيل، أعلى درجات أعمال العقل ماذا؟ في التخيل. والتخيل هذا يكون بتخيل أشياء مركبة من أمور جزئية. يعني مثلا، هل يوجد في الحقيقة ما يسمى بأبي الهول؟ طبعا نحن نعرف في مصر هنا يوجد بجوار الأهرام ما يسمى بأبي الهول. أبي الهول هذا عبارة عن ماذا؟ رأس إنسان وجسم أسد. المصري القديم تخيل كائنا يجمع بين رجاحة العقل وبين قوة البدن، فقام بصنع هذا الذي يسمى بأبي الهول. واضح هذا؟ هل هذا له وجود في الحقيقة؟ لا وجود له. واضح هذا؟ يبقى مهما تخيل ومهما نظر الإنسان ومهما رأى فما أعد بالآخرة خلاف ذلك. حتى لو تخيل الإنسان شيء فالأجزاء المركبة منه موجودة في الطبيعة. واضح هذا؟ طب ما أعد في الآخرة بخلاف أي شيء مما هو موجود في الدنيا. طب إذا كان هذا في الأشياء المادية المحسوسة، هل يمكن أن يسبق إلى الوهم أو إلى التخيل معنا في حق الله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذا كان ما أعد في الآخرة بخلاف أي شيء يأتي في الذهن، فاعلم بأن كل ما سبق إلى وهمك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. سبحان الله، هذا المعنى واضح أبنائي؟ لا تبلغه الأوهام. نعم. ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، صفة المخالفة الحوادث. لا يوجد شيء مما هو من الحوادث يشبه الحق سبحانه وتعالى. إذن صفة المخالفة الحوادث قلنا ماذا؟ عدم المماثلة للحوادث. ما هي الحوادث؟ جمع حادث. والحوادث أو الحادث كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني أي شيء في هذا العالم مهما كان فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. اعلم أن كل ما دار بعقلك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. ولذلك هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب الاتجاه السلفي، الذين يقولون أنه في جهة وأنه في مكان أو أنه كذا، كل هذه الأمور هي من صفات الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. نعم. حي لا يموت، قيوم لا ينام. صفة الحياة وصفة القيام بالنفس. حي لا يموت، حي ماذا؟ كل من عليها فان، لا أحد يبقى إلا الحق سبحانه وتعالى. حتى ملك الموت يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. صفة القيام بالنفس، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن المحل عن المكان، وعن المخصص من يخصصه بهيئة أو شك أو والعياذ بالله من يخصصه بأمر معين. واضح هذا؟ ولذلك أبنائي يوجد حديث يبين أن اسم الله الأعظم في آيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية التي في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه لأن الحياة ما به قوام كل شيء، ما به وجود كل شيء، والقيوم أنه هو القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وكل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى عبارات قليلة دقيقة جدا ولكن لها معاني كثيرة. كما قلت لكم أبنائي أن كل فقرة من هذه الفقرات في الحقيقة تحتاج إلى محاضرة كاملة أو ربما أكثر من محاضرة. نعم. خالق بلا حاجة. خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة. الله الله الله الله. خالق بلا حاجة. بلا حاجة. انظروا أبنائي، عند إيجاد أي إنسان لشيء فإنه يحتاج إلى مواد خام. يعني مثلا من قام بصناعة هذه الزجاجة احتاج أولا إلى تجارب كثيرة جدا، واحتاج إلى المواد الخام البلاستيك وكذا وكذا، واحتاج إلى أيدي عاملة، واحتاج إلى أشياء كثيرة حتى يصنع هذا الشيء. ولكن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بلا حاجة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا معنى. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء وليس محتاجا لها، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج، وكما قلنا صفة القيام بالنفس. نعم. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. بلا مؤنة، والمؤنة بمعنى الكلفة أو الكلفة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نحن حتى يأتينا شيء مما نحتاج إليه، نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى كذا، نحتاج إلى كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويعطينا بفضله وكرمه. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يبقى لا يمكن أن يخرج أي أحد من دائرة الحياة إلى دائرة الموت، أو من دائرة العدم إلى دائرة الوجود إلا بالله سبحانه وتعالى. خالق مميت بلا مخافة. نعم. باعث بلا مشقة. انظروا عندنا أبنائي، هذه قضية متعلقة بالسمعيات، كما قلنا أنه ينتقل من إلهيات ونبوات وسمعيات. هذا متعلق بالبعث. متعلق ماذا؟ بالبعث. وأدلة القرآن الكريم على البعث من أكثر الأدلة العقلية الإبداعية التي لو اجتمع الفصحاء والبلغاء والكتاب والفلاسفة وغيرهم على أن ينظموا دليلا من أدلة القرآن الكريم لعجزوا عن هذا. باعث بلا مشقة. انظر أبني، انظر جميعا، الإنسان في هذه الدنيا على أنحاء أربعة: عدم، وجود، عدم أول، وجود أول، عدم ثاني، وجود ثاني، أليس كذلك؟ العدم الأول قبل ميلادنا، الوجود الأول في حياتنا الدنيا، العدم الثاني في ماذا؟ الموت، الوجود الثاني ماذا؟ البعث. هذه الأمور الأربعة أيها متنازع فيه؟ في رقم كم؟ الرابع. نعم بارك الله فيك، الرابع. يبقى بالتالي هناك من نازع في البعث بعد الموت، لأن قبل وجودنا هذا مشهود، أنا لم أكن موجودا ثم وجدت، ثم وجودي في الدنيا هذا مشهود. ثم كل إنسان أو كل مخلوق سيفنى وهذا مشاهد، بدليل نحن رأينا من سبقنا انتقلوا إلى رحاب ربهم، أليس كذلك؟ بلى. يبقى المتنازع فيه ماذا؟ الرابع هو البعض. انظروا أبناء، انظروا جميعا. الوجود الأول هذا يسمى بدء، والوجود الثاني يسمى عود، أليس كذلك؟ بلى. لو كان العود أو الإعادة هذه مستحيلة لكان الوجود الأول مستحيل، أليس كذلك؟ بلى. ولكن بما أن الوجود الأول أي في الدنيا واقع وكائن بالفعل، يكون الوجود الثاني ماذا؟ ممكن، أليس كذلك؟ بلى. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبقى كما بدأ الخلق أول ما كما بدأكم تعودون، يبقى كما بدأ الخلق أول مرة فالله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه يعيده مرة ثانية، لأنه لو كان الإعادة مستحيلة لكان البدء مستحيل، ولكن إعادة هذه الوجود الأول هذا واقع وكان فيكون الإعادة ماذا؟ ممكنة. واضح هذا؟ واضح. وانظروا أبنائي أدلة القرآن الكريم في هذا من أعظم الأدلة. من حضراتكم يقرأ آخر الآيات من سورة ياسين؟ وضرب لنا مثلا، من هذا الرجل؟ هذا الكافر الذي جاء بعظمة بعدما رمت وبليت، كما نعلم بأن العظام إذا مر عليها مدة فإنها تتفتت تكون مثل التراب. جاء بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقام بتفتيتها بين يديه هكذا، وقال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذه مرة ثانية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعيدها ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله، أنت ضربت مثل بأنك غير قادر أو أنك لا تعاد ونسيت أنك وجدت أول مرة ونسي خلقه. قال من يحيي عظامه يا رب؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا أول دليل أبنائي، القادر على البدء قادر على ماذا؟ على الإعادة. ولو كانت الإعادة مستحيلة لكان البدء ماذا؟ ولكن البدء واقع وكان بالفعل فيكون الإعادة ماذا؟ ممكن. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهذا هو الدليل الثاني، الشجر الأخضر هذا رطب به ماء ويخرج منه نار، وعند العربي في البادية يعرفون هناك نوع من أعواد الشجر الخضراء الندية إذا ضربت بنوع آخر فإنها تخرج النار. يبقى الذي يخرج الضد من ضده قادر على البعث مرة ثانية، هذا هو الدليل الثاني. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تخلون. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بل هو الخلاق العليم. في ميزان العقل أيهما أكبر وأعظم، إعادة الإنسان أم خلق السماوات والأرض بكل ما فيها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكبر أكثر الناس لا يعلمون. يبقى معنى ذلك أن القادر على إيجاد أو على خلق الأكبر قادر على خلق الأقل أو الأصغر من باب أولى. إذا كنت قادرا على حمل هذا الكتاب أو على حمل شيء ثقيل، أما أكون قادرا على حمل هذه الورقة من باب أولى؟ إذا كان هناك إنسان قادر على حمل 100 كيلو، أما يكون قادرا على حمل كيلو من باب أولى؟ هذا التقريب. واضح هذا؟ الدليل الرابع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إيجاد الله سبحانه وتعالى ليس بآلة وليس بمواد خام ولا بأي شيء، ولكن إذا أراد شيئا يقول له ماذا؟ فكما قال كن فوجد فيقول سبحانه وتعالى يعدم فيعدم. واضح هذا؟ نعم، تفضل أخي، تفضل. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الله، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الله سبحانه وتعالى متصف بأنه قديم، يعني صفة القدم. هل الله سبحانه وتعالى استفاد شيئا بخلقه للعالم؟ يبقى صفة القدم. وكما قلنا قبل ذلك عدم أولية الوجود، كما أن البقاء عدم آخرية الوجود أو عدم اختتام الوجود. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. انظر الحضور الكريم، إذا قلنا مثلا صفة القدرة، الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد كل شيء، ولذلك تعريف القدرة ماذا أبنائي؟ صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بإيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه تعالى وإرادته. واضح هذا؟ يبقى الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد كل شيء، ولذلك نعود إلى ما قلناه قبل ذلك عندما تحدثنا في العقيدة. قلنا أن صفة القدرة تتعلق بماذا؟ بالممكنات، ولها متعلق، ومتعلق صفة القدرة أنها صالح قديم، يعني الله سبحانه وتعالى صفة القدرة صالحة للإيجاد والإعدام منذ الأزل، أليس كذلك؟ فهو لم يستفد القدرة عندما أوجد الخلق والعياذ بالله، ولكن لها تعلق آخر يسمى تنجيز حادث، بمعنى أن كل هذه المخلوقات حادثة، فعندما أراد الله سبحانه وتعالى إيجادها خرجت من العدم إلى الوجود. يبقى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد بكونهم شيئا، يعني عندما أوجد الله سبحانه وتعالى المخلوقات لم يزد صفة بإيجاد هذه الأشياء. يبقى إيجاد هذه الأشياء والعياذ بالله لم تفد صفات أو وصف الله سبحانه وتعالى بوصف، لأن كلها صفات الله سبحانه وتعالى كما نعلم ماذا؟ كلها صفات قديمة، كلها صفات أزلية. نعم، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يبقى من صفات الله سبحانه وتعالى أنه أزلي، أول وآخر، والأول والآخر. طب وصفات الله سبحانه وتعالى أيضا هي أزلية وهي أبدية، يعني الله سبحانه وتعالى عالم أزلا، والله سبحانه وتعالى عالم أبدا. الله قادر أزلا والله قادر أبدا. الله سبحانه وتعالى مريد أزلا والله سبحانه وتعالى مريد أبدا. وأرجو انتباه، ليس معنى ذلك في تعلق، لأن كما قلنا بأن صفة العلم الله سبحانه وتعالى متعلقة ب صالوح قديم صالحة منذ الأزل، وما علمه الله سبحانه وتعالى أزل لا يتغير أي شيء. الله خصص الممكنات أزلا وما خصصه لا يتغير أي شيء، هذا معنى تنجيز قديم. نعم، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. الله، يبقى الله سبحانه وتعالى موصوف ماذا؟ خالق، بالخالق أو من أسمائه الخالق، أليس كذلك؟ بلى. هل يمكن أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالخالق بعد خلقه الخلق؟ مسمى أو موصوف بأنه خالق منذ الأزل، أو من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق منذ الأزل. نعم، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. الباري بمعنى الخالق. هل يمكن أن يسمى الحق سبحانه وتعالى الخالق أو البارئ الذي أوجد المخلوقات بعد إيجاده للمخلوقات، أم أنه موصوف ومسمى بهذا أزلا؟ واضح هذا؟ نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب. له معنى الربوبية ولا مربوب. أرجو الانتباه، طبعا أدعياء ما يسمى بالمدرسة السلفية يقولون بهذا بما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأرجو أن يكون لنا محاضرة في هذا الكلام. معنى الرب الخالق والرازق والمحيي والمميت، فالله سبحانه وتعالى خالق ورازق ومحيي ومميت ومعطي ومانع، كل هذه الأشياء موصوف بها قبل ماذا؟ أن يخلق هذه المخلوقات. نعم، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. الله سبحانه وتعالى محيي مميت. طب محيي من؟ الكائنات أو الموتى، أليس كذلك؟ هل معنى ذلك أنه بعدما أحيى الموتى أو أحيى الكائنات أو أوجد الكائنات وصف بأنه محيي؟ يبقى هذه التسمية أو صفة أزلية في حق الله سبحانه وتعالى. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. الله سبحانه وتعالى أيضا من أسماء الخالق قبل أن يخلق أي شيء. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء ماذا؟ قدير. قدير. والله على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير. ذلك أن الله على كل شيء ماذا؟ قدير. قدير. أرجو انتباه أبنائي إلى أمر هذا. ثم نختم هذه الفقرة. أظن الأشياء أجل. وكل أمر. لا انتظر أخي الفاضل. أن الله على كل شيء قدير. هل هذه الفقرة يمكن أن يكون هناك تفسير لها أو يكون هناك معنى لها؟ إن الله على كل شيء قدير. نأتي بصفة القدرة أبنائي، من يتذكر تعريفها؟ صفة إيجاد وعدم ماذا؟ الممكنات. إيجاد وعدم ماذا؟ يبقى الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد الممكنات، قادر على إعدام الممكنات، ولا تعلق للقدرة لا بالواجب ولا بالمستحيل، لأنه لو تعلقت القدرة بالواجب لإيجاده هو موجود، لو تعلقت القدرة بالواجب لإعدامه غير قابل للعدم، لو تعلقت القدرة بالمستحيل لإيجاده وغير قابل للإيجاد. طب لو تعلقت القدرة بالمستحيل لإعدامه أساسا ماذا؟ معدوم. طب هنا أبنائي، إن الله على كل شيء قدير، كل شيء، أم أن الله قادر على الممكنات كما قلنا في تعريف القدرة؟ أبناؤنا في الكلية تحدثنا عن هذا في ربما اليوم أو نعم. يعني تحسيس بالعقل. ماذا؟ إن الله على كل شيء يعني تحسيس بالعقل. تحسيس بالعقل. ماذا ما معنى تحسيس؟ كل شيء يعني كل شيء العقل يخصص يعني ممكن فقط. لا نعم نعم لا لا والواقع أيضا يا بني. انظر أبنائي، إن الله على كل شيء قدير من الأمور الممكنات، من الأمور ماذا؟ الممكن. انظروا أبنائي، لو قلت مثلا أنا عندي الرقم 1 و2 و3، ما هي الاحتمالات الممكنة من هذه الأرقام؟ عندي كم احتمال؟ 1 2 3، 1 3 2، 2 1 3، 2 3 1، 3 1، 2 3 2 1. يبقى الاحتمالات الممكنة كم احتمال؟ 6 احتمالات، أليس كذلك؟ لو جئنا بأشهر الرياضيين على مر التاريخ وقلنا لهم يأتوا باحتمال سابع، هل يقدروا؟ طب هم لا يقدروا، هل هذا لعجزهم أم لاستحالة المسألة؟ يبقى قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات. يبقى الله قادر على كل شيء، ولكن الشيء المستحيل في ذاته، الشيء المستحيل في ذاته الله سبحانه قدرته لا تتعلق به، لأن هذا شيء أساسا مستحيل لا يمكن أن يوجد. وضح هذا؟ وأقول لكم شيء ولعل تحدث معكم قبل ذلك في هذا، يعني مثلا إذا كان قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بكل شيء، هل يقدر الحق سبحانه وتعالى أن يخلق إلها؟ هذا لعجز الله أم لاستحالة المسألة؟ لأن خلق إله آخر معنى هذا سيكون هناك إلهان وهذا محال، ومعنى هذا أن هذا المخلوق يستحيل أن يكون إلها لأنه وجد بعد العدم، ومن صفات الخالق أنه لابد أن يكون ماذا؟ قديم، أن يكون أزليا. واضح هذا؟ فبالتالي قدرة الله سبحانه وتعالى يتعلق ماذا؟ بالمستحيل. لذلك أبنائي عندما أرسل الحق سبحانه وتعالى الريح التي دمرت قوم من؟ قوم عاد. الله سبحانه يقول عنها ماذا؟ تدمر كل شيء ها بأمر ربها، أليس كذلك؟ تدمر ماذا؟ كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أليست المساكن من ضمن الشيء؟ يبقى هنا تدمر كل شيء قابل للتدمير، قابل ماذا؟ يبقى قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل، لكن يتعلق ماذا؟ بالممكنات. ذلك بأنه على كل شيء قدير ماذا؟ وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير سبحانه وتعالى. نعم، لا يحتاج إلى شيء، لأنه كما قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. يبقى كل شيء مخلوق بعلم الله، يعلم كل شيء أزلا، ولا يخرج أي شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج أي شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. ولا يحدث في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يحدث في ملك الله إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وضرب لهم آجالا، كل شيء بأجل محدد معروف، ولا يزيد أحد لحظة عما قدره الله سبحانه وتعالى له. نكتفي بهذا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أبنائي أعرفون